إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون حق التقوى. عباد الله، إن الله عز وجل بعلمه وحكمته يختص من خلقه ما يشاء، فيجعل له شرفاً وفضلاً. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن مما اختاره الله تبارك وتعالى من البقاع وشرفه وعظمه المسجد الأقصى، فهو أولى القبلتين وثالث المسجدين الشريفين، وموطن كثير من الأنبياء والمرسلين عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم. كان المسجد الأقصى هو القبلة الأولى للمسلمين، ثم نسخ ذلك، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة، حين أنزل الله عليه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وأما بناء المسجد الأقصى فقد كان بعد بناء المسجد الحرام، فهو ثاني مسجد بني في الأرض. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم بينهما؟ قال: 40 عاما. أخرجه مسلم. والمسجد الأقصى أفضل مسجد بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذه الثلاثة المساجد هي التي تضاعف فيها الصلاة. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. أخرجه الإمام أحمد. وأما مضاعفة الصلاة في المسجد الأقصى فقد جاء في قدرها عدة روايات، منها ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والصلاة في مسجدي ب1000 صلاة، والصلاة في بيت المقدس ب500 صلاة. رواه الطبراني. وعن ميمونة بنت سعد رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المنشر والمحشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه ك1000 صلاة فيما سواه. قيل: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى له كمن صلى فيه. أخرجه الإمام أحمد. ومن فضائل المسجد الأقصى أن من جاءه لأجل الصلاة فيه فإنه يخرج من خطايا كيوم ولدته أمه. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليه وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل 3 خلال: سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكًا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أي لا يحركه ويدفعه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه، أخرجه النسائي. ولفضل المسجد الأقصى وشرفه فإنه يجوز شد الرحل إليه للصلاة فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذا، ومسجد الحرام، ومسجد الأقصى. متفق عليه. وما سوى هذه المساجد الثلاثة فإنه لا يجوز السفر إليه لأجل التعبد فيه. معاشر المسلمين، إن المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أسري به من مكة ليلة الإسراء والمعراج إلى المسجد الأقصى على البراق صحبة جبريل عليه السلام، والبراق دابة بيضاء فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، فنزل بالمسجد الأقصى تلك الليلة وربط البراق بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، وصلى فيه إماما بالأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله جل وعلا: الذي باركنا حوله، أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلًا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. ومما ينبه عليه أن المسجد الأقصى ليس له حرم يخصه كحرم مكة والمدينة، يحرم فيه الصيد وقطع الشجر ونحوهما من أحكام الحرم. ولذا فإن قول بعض الناس عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين الشريفين يعد من الخطأ، وإنما يقال ثالث المسجدين الشريفين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن اليهود من أشد أعداء فإن اليهود من أشد الناس عداوة للمؤمنين، كما أخبر الله عنهم بقوله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم أعداء الله وأعداء أنبيائه وأوليائه، إخوان القردة والخنازير الذين غضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذابا عظيما. تجرأوا على سب الله فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقتلوا الأنبياء وسعوا في الأرض بالفساد، والله لا يحب المفسدين. ومن فسادهم وبغيهم المتتابع اغتصابهم لأرض فلسطين، وانتهاكهم حرمة المسجد الأقصى والاعتداء عليه بين الحين والآخر. وما كان لهم أن يتمكنوا من ذلك إلا بضعفنا نحن المسلمين، وركوننا إلى الدنيا الفانية، وغفلتنا عن الآخرة الباقية. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قال: قلنا يا رسول الله،